يا نادم الراح مرجحت الموازين يا الوضع تبغى يمدح بجمع مدرية مستعدة وحنا مستعدين لمزاين في شمالي الحماطية للوضع لدى يشوف اليوم بالعين يلي توفى وهو ما تضاري يشوف جولاتها وسط الميادين واخوانه واخوانه اللي على طيبها قوية يا لادم الراهم رجحت الموازين يا الوضع تبغى يمدح بجمع مرية مستعدة وحنا مستعدين لمزاين في شمالي الحماطية للوضع لده يشوف اليوم بالعين يلي توفى وهو ما تضاري يشوف جولاتها وسط الميادين واخوانه اللي على طيبها قوية واخوانه اللي على طيبها قوية من قيتك يا علي في غاية الزين من زينها ما تقارن بي من قية غيرك اخوانه تعذر بالديايين لا ما تتجرين وادرها الشريطية ولا اخوانك على الناموس ضالين يمكن ملئن المسيرة كل مثالية هم ذخر ناجع لهم يبطون حيين على المراجع روابعهم رغوية على المراجع روابعهم رغوية بالعين ما شافت انوار البلدين ترعى الوسامي ومضمومه ومرعية كم مرة بعت من بين حدين ما بين حد العراق والسعودية اتلاد وتنافس امات الملايين خوات خزام معروفة ومسمية اللون واحد ولا فيها ملاوين مثل البرد ما دخلها مغلطانية مثل البرد ما دخلها مغلطانية اسلالة النادرة تعرف بثنتيني هز عروة فيها سعاطر جنونية فرعالة ذان مقوسات العرانيني والاسبال متمايلة ما هي بعادية متعمق بسلالتها بعينيني يطيب مغاتر نجد والشمالية حن بزعة البل وحن ستر المزايني بفعالنا تعرس البنت السحاوية بفعالنا تعرس البنت السحاوية بعد المغازي والناس داريني وذبح الجوازي وزبان الجلاوية بيت المرضى بوقت انزل ليكفيني يكبر دليلين على حرب الكبارية دون بلنا تخضع رقاب الصلاطيني للمنع من فعلنا في ملتقى الهيا صارت سبب ذبح شيخانين مسميني تبغى الطمع تحسب المغيب مقبية تبغى الطمع تحسب المغيب مقبية لعب رد البراء لجا وغازيني نسحى ندواهم بسم الداب والحية كم واحد كان في رأسه شياطيني شيخ الربعة عقيدا في مغازية اما نعشي بهدي عسراحيني ولا خضع تحت حسن المنع والسية من عقب ما هو اصحاط للمجانيني تنزل شياطين رأسه في مواطية وباقي القبايل لهم فعل دواويني وافعالها الماضية ما هي بمنسية وافعالها الماضية ما هي